قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده الحطمة نار وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.